ملخص كتاب السنن النفسية لتطور الأمم من أخضر.com لمؤلفه جوستاف لوبون. إن الذي يستطيع الوصول إلى تلك القوى النفسية الخفية فقد فتح له باب سر الوجود وأصبحت مصائر الشعوب بيده، ذلك أن الأمم مسيرة بتلك القوى النفسية من مشاعر وأخلاق واحتياجات وطبائع وشهوات وأوهام. يسلك الكاتب مسلكا يرتكز على الملاحظة العلمية في دراسة التاريخ لاشتقاق أحوال صعود الأمم وهبوطها وسبر أغوارها وكيف تتشكل نظرتها إلى الواقع المحيط، كما يدلف إلى نزعاتها النفسية التي تحدد قالبها الفكري والشاعري ومن ثم مصيرها. أولاً، الغاز التاريخي والهوية. تسير الأمم وفق سنن ثابتة تشكل أركاناً لذاتها المستقلة، وهذا هو لغز التاريخ الأعظم والمغزى الحقيقي المقصود بقولنا إن التاريخ يتكرر، ذلك أن تطور الأمم وتقلبها بين الأطوار المختلفة لا يخضع للعقل، وإنما تتحكم طبائعها في تحديد مصائرها. تلك الطبائع التي تشكلت على مدى قرون عدة وترسخت بصورة يكاد يستحيل تغييرها، لذلك كان الأمر يتطلب النفاذ إلى غياهب التاريخ واستكشاف تلك العوامل التي أسهمت في تشكيل الذات النفسية لأمة ما. هذا بالضبط ما نعنيه بألغاز التاريخ. فالذي يستطيع الوصول إلى تلك القوى النفسية الخفية فقد فتح له باب سر الوجود وأصبحت مصائر الشعوب بيده، ذلك أن الأمم مسيرة بتلك القوى النفسية من مشاعر وأخلاق واحتياجات وطبائع وشهوات وأوهام وغير ذلك من الحقائق الثابتة التي تنتقل من جيل إلى آخر. ومهما تقدمت أركان المدنية الحديثة ظلت تلك المبادئ الحيوانية متأصلة وتحكم مسيرة العرق شاء أم أبى، ذلك أن مشاعر كالرغبة والطمع والكره والحرص لا تتبدل مهما عطفت بها أحداث التاريخ أو تقلدت أعلى مراتب الحضارة والمدنية. ومن هذا الباب يفهم أسرار بعض صدام الحضارات اليوم التي وإن أرجعها البعض إلى أسباب سياسية أو مصالح اقتصادية فهناك بعد آخر لا يقل أهمية، بل ربما هو المحرك الخفي لكل تلك الأسباب، ألا وهو تأصل بعض الأفكار النفسية لدى بعض الأمم كادعاء بعضهم الأحقية بصدارة العالم أو دعوة التفوق العرقي، كما لا ينبغي أن نهمل ذلك الموروث الدفين من الحقد والكراهية فيما بين بعض الأعراق. هذا الموروث الذي وإن كان منسياً أيام السلم لتعذر إظهاره إلا أنه ما زال معافاً قابعاً في سرادب اللاشعور يظهر إذا تهيأت الظروف وتم استدعاؤه مجدداً، وليس أدل على ذلك من التباين الشديد في حال بعض الأمم حينما تكون مستضعفة وبين حالها حينما تتمكن من أمرها. ثانياً، الأعراق النفسية للبشر. تتميز الجماعات البشرية فيما بينها من ناحية بعض الصفات التشريحية، من ذلك مثلاً لون البشرة وشكل الجمجمة وغير ذلك، بحيث تسهل التفرقة بين العربي والأوروبي. وعلى سبيل المثال، بمجرد النظر فالفروق الجسمانية تكون ظاهرة للعيان، فلكل جنس بعض الصفات المادية التي تنسحب على أفراده. كذلك الأمر بالنسبة إلى الصفات النفسية، فالأعراق البشرية لكل منها مزاج نفسي منفصل يسبب اختلافاً بينها في الصفات والأخلاق والمشاعر، وكما أن الصفات المادية يتم توارثها جيلاً بعد جيل، فكذلك تنتقل الفروق النفسية ومعلولاتها من الصفات والأخلاق العامة عبر الأجيال. وعلى ذلك فالفرد لا يمثل فقط آباءه القريبين، بل في نفس الوقت يمثل أسلافه، وربما كان تأثير الأسلاف أشد في توجيهه من الآباء القريبين. فالفرد إنما يكون مدفوعا بغرائزه، والغريزة ما هي إلا أحد الموروثات النفسية من الأجداد القدامى. لذا يعد العرق البشري هو الخلاصة النفسية التي تراكمت عبر الماضي البشري لجنس ما، فهي أشبه بالخلق الجمعي الذي يشكل تأثير كل من الأجداد والآباء والبيئة المحيطة فيه ركنا أساسيا. ويرجع تماسك الأعراق وتمزقها إلى مدى اتفاقهم حول المشاعر والمصالح والعقائد التي تعد بمثابة المقدسات الثلاثة لأي عرق بشري. غير أن ثمة ملاحظة مهمة، وهي أن كل عرق بشري يتمايز إلى مجموعة من الصفات، بعضها أساسي وبعضها ثانوي. فالمجموعة الأولى تمتاز بالاستقرار وليس من الهين تغييرها، في حين المجموعة الثانية قد تتغير فجأة جراء أزمات عابرة، فهي تتريث ريثما يتم استدعاؤها، لكنها ما تلبث أن تهدأ وترجع ثانية إلى حالة السكون إذا تغيرت معالم الوسط الذي كان سبباً في استدعائها من سرادب لا شعور. لذلك يعد من الخطأ تعميم صفة ما تظهر في ظرف مجتمعي استثنائي على تاريخ جنس بشري بأكمله. ثالثاً، طبقات الأعراق النفسية. تتفاضل الأعراق البشرية فيما بينها من فروق نفسية ظاهرة، وهي تتعدد ما بين فروق عامة مستقرة إلى حد كبير وفروق ثانوية تتباين في شدة ظهورها وشيوعها بين أمة وأخرى. ولذا انصب الاهتمام على تلك الصفات الأساسية التي وإن كانت قليلة العدد مقارنة بنظيرتها من الصفات الثانوية، فهي أشد شيوعاً ورسوخاً بين الأفراد. ويمكن تقسيم العروق النفسية بصورة أولية إلى أربع طبقات، تبدأ أدناها من العروق الابتدائية التي لم تشتم رائحة الثقافة. وإذا كان الفلاسفة يصفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، فتلك الطبقة أبعد ما تكون عن معترك الفكر والمنطق، وهي إلى الحيوانية أقرب، ولذا تجدها أقرب المراتب إلى المساواة بين الأفراد، فلا خصيصة لأحدهم على الآخر، فهم على المسافة نفسها من البعد عن الفكر، في حين تختلف الطبقة الدنيا عن الابتدائية في أنها اشتمت بعض رائحة الحضارة، لذا فهم أبعد قليلاً عن الحيوانية بقدر هذا الشعاع من الثقافة والفكر. من ناحية أخرى نجد الطبقة الوسطى أبدعت نماذج حضارية راقية، وامتلكت من أسباب الفكر والثقافة الكثير، ولم يجاوزها إلا أصحاب الطبقة العليا الذين امتلكوا زمام العلوم، وكانت باقي الشعوب عالة على موائدهم. وتبعاً لتلك الفروقات تشكلت هوة نفسية بين تلك الأعراق النفسية بعضها وبعض، ففرق بين أمة لا تجيد تعقل الأمور وتجنح لملكة التقليد وتصديق الأوهام بصورة مطلقة، وأخرى اتخذت من العقل دليلاً مع ملكة النقد وروح التأمل وإعمال المنطق في الاستنباط. وعلى ذلك تتباين تلك الأمم في تصورها للحياة، ومن ثم تتحدد طرق سيرها، فالأولى تتعثر في أذيال الغفلة، أما الثانية فترفل في أثواب الحضارة. ومن هنا يكشف لنا التاريخ أحد أسراره، فكلما استطاعت الأمم أن تضبط غرائزها اكتسبت عزما للارتقاء إلى الحضارة، وفي هذا السر تتكشف لك عظمة الأمم. رابعاً، كيف تتشكل الحضارات؟ يتطلب الأمر قرونا عدة لبناء العرق البشري، حتى إذا ما ترسخ كان كالصخرة التي تصمد في وجه أمواج الزمان المتتالية. ومن هنا تكون ما يسمى بالعروق التاريخية، وهي التي نشأت نتيجة انصهار عوامل الهجرة والفتوح في بوتقة البيئة والمصالح المشتركة عبر قرون عديدة، أدت إلى ترسيخها لدى الأمم المتمدنة وطبقات العروق العليا. وتكمن أكثر أدوار نشأة الحضارات حرجاً في الصراع الذي ينشأ نتيجة الامتزاج بين عرقين ليتولد عنهما عرق ثالث جديد. فعملية التوالد تسهم في انحلال الروح العرقية القديمة كشرط أساسي لتكون عرقاً جديداً، وتبقى تلك المنازعة قائمة حتى تستقر الأخلاق النفسية الجديدة. ولذا لا تجد في التاريخ قيام أمة إلا على أنقاض أخرى. وفي تلك الأثناء تؤدي البيئة دوراً فعالاً في رسم لوحة هذا الكائن النفسي الجديد المتولد، لتطبع بدورها أنماطاً تترسخ مع مرور الوقت لتشكل بذلك معالم تلك الحضارة الجديدة. فإذا ما تكونت تلك الروح الذهنية وترسخت، تشكلت على إثرها عناصرها الحضارية من الفنون والآداب واللغات والنظم والأفكار والمشاعر والأخلاق. وكلما ارتقت تلك الروح انعكس هذا الرقي على عناصرها الحضارية. وكلما لمسنا هذا التفاوت الكبير بين أمة وأخرى، كان من المتعذر أن نجد عنصراً واحداً يصلح أن يكون مقياساً عاماً لتقييم مختلف الحضارات، بيد أن التاريخ لا يكترث لكل تلك المقدمات، فهو لا يخر راكعاً إلا أمام القوة العسكرية فقط. ذلك أن الأمم التي يعتورها الضعف تكون مهددة بأفول نجمها والانزلاق إلى غياهب التاريخ السحيقة. ومن الملاحظ أن طبائع الأمم تتكون على تصورها لعناصرها الحضارية، فأمور كاللغة والفنون وحتى الديانات والعقائد يتم تطويعها وفقاً للمزاج النفسي واحتياجات كل عرق بشري على حدة. ولذلك تتعدد اللغات والديانات في الإمبراطوريات الكبرى لاشتمالها على أعراق مختلفة. خامساً، تاريخ الأمم وطبائعها النفسية. يعد التاريخ في نظر البعض حوادث عشوائية لا يربط بينها ثمة رابط، فهي تخبط خبط عشواء تبعاً للظروف والوقائع التي تحدث هكذا اتفاقاً. بيد أن الوقوف على طبائع الأمم ومزاجها النفسي يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى إلى تلك الحوادث التاريخية، لنرى أن هذا السطح العشوائي إنما يقبع في قراره نظام محكم يحوي سننا لا تتبدل. وعلى ذلك فالعشوائية الخادعة إنما هي في حقيقة الأمر أصدق من النظام. ذلك أن روح العرق البشري لأي أمة لا تبرح مكانها في أي من وقائع تاريخها، هي اليد الخفية التي تحرك العرائس من خلف الكواليس، وما التاريخ إلا مسرح لها. وبيان ذلك أن الأحوال العرضية لمزاج الأمة النفسي إنما تحكم بعض الظواهر الوقتية في التاريخ، ما تلبث أن تسكن وأن تعود أدراجها إلى الطبائع النفسية الأساسية الضاربة في أعماق التاريخ، وتحدد بدورها مصير الأمم وطبائعها النفسية التي ينبثق عنها مختلف نظمها وأخلاقها. فما كانت الثورات ولا القوانين في حد ذاتها لتعطي الأمة ما لا تملكه أو أن تنتزع منها ما تحوزه، فالأمم إنما تقدر على أن تغير من شكلها، ولكنها تعجز عن تغيير أساسها. فهي قد تغير نظمها ودساتيرها، أما طبائعها النفسية فلا تستطيع إلى ذلك سبيلا إلا رويدا رويدا وعلى مدى قرون طويلة. ولذلك فأي نظام يكون عاطلاً عن مسايرة هذا الأساس النفسي محكوم عليه بالزوال، ومن هنا تتشكل أخلاق الأمم. فالتاريخ والأخلاق وغيرهما من مظاهر الحضارة ما هي إلا مخرجات العرق البشري، لذا كانت بعض الأمم ترنو إلى نقاء عرقها فتعمد إلى الانكفاء على نفسها وعدم مخالطتها لغيرها من الأجانب، فالعروق إنما تتحلل وتندثر عبر التوالد الناتج عن مخالطتها غيرها. سادساً، الأفكار وتغير أخلاق الأمم. رغم ثبات الصفات النفسية للعرق البشري، فقد تأخذ في التحول على مدى الزمن شيئاً فشيئاً حتى ينضج هذا التحول ويستقر فيطبع أثره على أخلاق الأمم. وتعد العوامل المسؤولة عن إحداث مثل ذاك التغيير من الكثرة بمكان، بحيث لا يمكن حصرها، فمن منافسة من أجل البقاء، ومن احتياجات حيوية إلى معتقدات وتربية، غير أن أوقع تلك العوامل أثراً يكمن في الأفكار أو المبادئ الأساسية التي تسيطر على أفراد عرق ما. ولا تكتسب الأفكار قوتها بكثرتها، وإنما بنفاذها إلى حمى اللاشعور، فحينها تخرج عن طاعة العقل ولا يكون له عليها سلطان. وهذا الأمر لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج الأمر إلى زمن طويل، ذلك أن ميدان اللاشعور عادة ما يكون مزدحما ببعض الأفكار والمعتقدات القديمة. وهنا ينشأ الصراع الفكري بين مبدأ قديم وآخر حديث يسطو على مملكته، بيد أن الفكرة إذا استتب لها الأمر واستقرت اكتسبت بذلك سلطانها وكانت سببا في نتائج ثورية بقدر ثوريتها. ومن هنا كان الإيمان بفكرة ما ليس له عدو يخشاه إلا إيمان مثله، وعن طريق العدوى تنتقل الأفكار بين الأفراد وتذكيها ملكة التقليد الأعمى التي تتلقف كل ما يلقى عليها، ونتيجة لذلك تتشوه الفكرة رويدا رويدا ويسلب منها مضمونها. ورغم أنها في النهاية استقر بها الحال أن تختزل في كلمة أو كلمتين، فإن سلطانها لا يزال نافذا عند أتباعها. فكلمة الاشتراكية مثلا بمجرد أن يتم نطقها كفيلة بأن تحدث قوة سحرية يخضع لها معتنقوها، ولكي يتخلص جنس ما من هذه العبودية لفكرة ما يحتاج الأمر إلى قرون عديدة أو ثورات عنيفة أو كليهما. سابعاً، كيف تصعد الحضارات وتنطفئ؟ لا شيء يستقر على حاله أبداً، وكذلك العالم الأشبه بموجات البحر التي تتدافع بعضها إثر بعض وتختلف كل منها عن سابقتها. فما أطول أزمنة البناء وما أقصر زمن الهدم، فهكذا الأمم لا تبقى على حال، فما تلبث أن تتمكن وتسيطر حتى تبدأ في الأفول وتنزوي. ففي التاريخ قامت ممالك كبيرة وإمبراطوريات عظيمة دوخت الدنيا بأسرها، وهي الآن قابعة تحت التراب، وهذا ما يجعل التاريخ صفحة واحدة وإن اشتمل على مجلدات عدة. وإذا سبرنا أحوال صعود الأمم وهبوطها نجد أن تغير الركائز النفسية التي قامت عليها أحدث تغيراً كبيراً في أخلاقها، مما انجرف بها إلى منحدر السقوط. فما سقطت أمة إلا بانحدار أخلاقها واضطراب مبادئها النفسية الأساسية التي شكلت أركاناً لعرقها البشري الذي تمايزت به عن غيرها. فما إن يستتب الأمر لأمة ما وتجنح لأساليب الترف حتى تفقد جميع الصفات التي كانت سببا في عظمتها. فالأنواع النفسية تخضع لعوامل الزمن كنظيرتها المادية، فهي تقوى ويشتد عودها، وهي أيضاً تهرم وتموت. ورغم أنها تحتاج من الوقت الكثير حتى يستقر قرارها، فإنها قد تذهب سريعاً، فهي نتاج بيئتها الحاضنة ووليدة ظروف وعوامل كثيرة عملت على تثبيت دعائمها. فإذا حدث ثمة اضطراب أسهم في تغيير هذا الوسط وتعطلت تلك العوامل، انعكس ذلك على المزاج النفسي، ما ينذر بتحولات نفسية عميقة تستهدف العرق النفسي من جذوره. وعلى ذلك نجد أن تاريخ البشرية اقترن بتاريخ نزعاتها النفسية التي يؤدي تغييرها إلى قلب العالم رأساً على عقب. فالأمم لا تعيش طويلاً بعد موت أفكارها، وعلى هذا المدار يدور التاريخ في كل زمان. وختاماً، إن الخلاف حول تفسير التاريخ ليس ترفاً فكرياً ولا ظاهرة أكاديمية، بل هو في الحقيقة خلاف حول تفسير الحاضر واختيارات المستقبل. فالأمم تشيد بناء حضارتها بواسطة حجارة تم نحتها من قبل.